لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الباب بوبه على قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وسبق أن استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية في باب وجوب الإسلام، حيث ذكر أول الآيات قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. وها هنا ذكر الباب مستقلا، وذلك لأنه في ذلك الباب ذكر وجوب الإسلام عامة، وأن الإسلام واجب، وكون الإسلام واجبا لا يدل بالضرورة على أن يكون الأخذ بغيره باطلا، فقد يكون واجبا ويكون الأخذ بغيره صحيحا. وكما سبق أن ذكرت لكم أنه في باب وجوب الإسلام أن الإسلام له معنيان في ذلك الباب: الإسلام الذي هو ضد الكفر، ضد الملل جميعا، والإسلام الصحيح الذي هو ضد البدع والأهواء والآراء المحدثة. معنى ذلك الأخذ بالإسلام الذي يقابل الملل الأخرى، والأخذ بالإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو مضاد للبدع والأهواء والآراء والمخترعات في الدين وإحداث الأقيسة والآراء الباطلة. فذلك الباب في وجوب الإسلام، وهذا الباب في أنه من أتى بغير الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يقبل منه. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام، فمن أتى بالنصرانية ردت عليه، ومن أتى باليهودية ردت عليه، ومن أتى بأي ملة ردت عليه. كذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور سنته وهديه، من أتى بغير ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الهدي والدل والسمت والسنة في العبادات أو في المعاملات، يعني من أتى بغير شرعه سواء كان ذلك الشرع واجبا أو كان مستحبا، فإنه يرد عليه ولن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب أخص من ذلك الباب، وأدخل بينهما باب تفسير الإسلام، وذلك لأنه لما ذكر وجوب الإسلام كان لزاما أن يتبعه بالنصوص الدالة على تفسير الإسلام، ولهذا جعل باب تفسير الإسلام بين البابين: باب وجوب الإسلام وباب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، واختياره لهذين الحديثين يدل على هذا المعنى الذي ذكرت، وهو أنه من أتى بملة غير ملة الإسلام فلن تقبل منه، وكذلك من أتى بهدي أو عمل أو عبادة غير ما كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما شرعه إيجابا أو استحبابا فإنه يرد عليه. ولهذا ذكر أولا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه أن الإسلام قام يوم القيامة فقال: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله جل وعلا له: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في بيان المعنى الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فإذا في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، صح أن تفسر بما جاء في حديث أبي هريرة وبما جاء في حديث عائشة رضي الله عنهما من تفسيرها بالمعنى العام للإسلام وبالمعنى الخاص له، وهذا ظاهر بين جلي. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيء الأعمال يوم القيامة فتأتي الصلاة، فتقول يا ربي أنا الصلاة، فيقول إنك على خير. ثم تأتي الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة، فيقول الله جل وعلا لها إنك على خير. ثم يأتي الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الأعمال فيقول الله جل وعلا لها إنك على خير. ثم يأتي الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة، ورواه عباد بن بشر عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أن الحسن قال حدثنا أبو هريرة وكنا إذ ذاك بالمدينة، وساق الحديث. والكلام في إسناده في مقامين، المقام الأول هو عن عباد بن بشر هذا، وعباد هذا من الأئمة من وثقه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من قال هو صدوق عنده أوهام وله أغاليط، وعد هذا من أغاليطه لأنه قال عن الحسن هذا ما حدثنا به أبو هريرة وكنا إذ ذاك بالمدينة. والعمدة في باب سماع الحسن من أبي هريرة أنه لم يسمع من الحسن شيئا، هكذا قاله بعض أهل العلم. وعباد وثقه جماعة منهم عبد الله بن الإمام أحمد بعد أن ساق هذا الحديث، قال أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن الإمام أحمد عباد ثقة والحسن لم يسمع من أبي هريرة. فالصحيح في عباد أنه حسن الحديث وأنه ليس لضعيف يرد حديثه، ولهذا قال الحافظ بن حجر تقريب صدوق له أوهام، وذلك توازن بين أقوال العلماء، لكنه في تهذيب التهذيب رحمه الله تبعا لأصله وهو تهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف المزي لم يذكر توثيق عبد الله بن الإمام أحمد له وهو موجود في المسند فيلحق بذلك الموضع. فالمعتمد أنه حسن الحديث، وإن كان روى بعض الأحاديث التي استنكر عليه فهذا ليس بغريب، فإن الثقات قد يهمون، فكيف بمن هو دونهم. المقام الثاني كلام عن الإسناد في سماع الحسن عن أبي هريرة، والحسن أكثر أهل العلم على أنه لم يسمع من أبي هريرة، وقال آخرون بل سمع منه حديثا أو حديثين أو نحو ذلك. وكان العلماء يوهمون الرواة الذين يقولون عن الحسن إنه قال حدثنا أبو هريرة، وكان بعضهم يقول إن الحسن قد يقول حدثنا أو أخبرنا ويعني به أهل البصرة، لكن هذا في غير أبي هريرة. المقصود من هذا أن الصحيح أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهذا هو الظاهر، إلا فيما ذكر أهل العلم أنه سمع مثل ما ذكر الحافظ في حديث أو حديثين، مع أنه كان معاصرا لأبي هريرة سنين طويلة، لأن الحسن ولد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو هريرة كان في المدينة ولم يتوفى رضي الله عنه إلا قريبا من سنة 58 بعد أن توفيت عائشة وصلى عليها رضي الله عنهما. المقصود أنه عاصره سنين طويلة، ولكن المعتمد أنه لم يسمع منه لأن الحسن كان في البصرة وأبو هريرة كان في المدينة، وقالوا إن الحسن لم يحج في عمره إلا مرتين، ولهذا رحلته إلى المدينة أو إلى مكة كانت قليلة، ولهذا نفوا سماعه من أبي هريرة إلا إن كان سماعا لحديث أو حديثين على القول بثبوت سماعه لتلك أو لذينك الحديثين. المسألة الثانية في شرح هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تجيء الأعمال يوم القيامة. المعتمد عند أهل السنة أن هذا يؤخذ على ظاهره، فالأعمال تجيء مجسمة، فيجعل الله جل وعلا للأعمال وهي أعراض ليست بأجسام يجعل لها أجساما، وهذا معروف في غير ما موضع، في أن الأعمال يقلبها الله جل وعلا إلى أجسام لإظهار علم الله جل وعلا أو لإظهار الوزن أو نحو ذلك. فمثلا في الوزن توزن الأعمال وتوزن الصحائف أيضا، ويوزن ابن آدم أيضا، فالثلاثة توزن. فالأعمال يقلبها الله جل وعلا أو يجعلها في أجسام، وهذه الأجسام تتكلم. فإذا المعتمد عندنا أن هذا على ظاهره، ما يؤول بل هو على ظاهره تجيء الأعمال يوم القيامة، يعني يجعل الله جل وعلا تلك الأعمال أجساما. فثم فصل عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالأعمال أعمال الإيمان، الأعمال الصالحة، أعمال الإيمان مثل الصلاة والزكاة والصدقة والصيام والحج والجهاد وقراءة القرآن وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. بدأ بالصلاة، فتكلمت الصلاة، فتجيء الصلاة فتقول لما تتكلم الصلاة؟ لعل هذا من باب الشفاعة، لأن الصلاة تريد أن تشفع لصاحبها، فمن كان مختصا بالصلاة فإن الصلاة تشفع له، لأنه صار بينه وبينها من المحبة ما جعلها تشفع لحبيبها، وهذا كذلك في غيرها من الأعمال. ولهذا أبواب الجنة، أبواب الجنة يدخلها، هي لها أسماء، ويدخلها من ناسب عمله، من ناسب عمله اسم ذلك الباب. فهناك باب الصلاة، وهناك باب الصيام، باب الريان، وهناك باب الصدقات. فمن كان مختصا في النوافل بشيء من ذلك له مزيد صلاة نوافل، صلاة ليل، فإنه يدخل في هذا. وهنا قوله تجيء الصلاة فتقول، المقصود صلاة الفريضة والنافلة جميعا، يعني تشفع لصاحبها، لعل هذا هو الأظهر، أنه مقام شفاعة، أو أن يكون إظهار الصلاة باسم صاحبها فصاحبها يظهر، أو أن يكون المراد أنه جنس الصلاة، جنس الصلاة ذاتي، يعني العمل من دون إضافة إلى صاحبه. فتجيء الصلاة يعني يجعل الله جل وعلا الصلاة جسما، فتجيء فتتكلم فيقول جل وعلا إنك على خير، ففي هذا صرف لها عن الجواب، إنك على خير، ولم يعطها جوابا على ما سألته. ثم تأتي الصدقة، ثم تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة، تعريفا بحالها. والصدقة المراد بها هنا الصدقة المفروضة، يعني الزكاة والنافلة، لأن اسم الصدقة يشمل الاثنين، يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. والله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والصدقات في هذه الآية المراد منها الزكاة بإجماع أهل العلم، لأن هذه الآية ذكر فيها مصارف الزكاة. وكذلك قال جل وعلا في آخر سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذا قد يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، وقد يكون للمستحبة كما عليه كثير من أهل العلم. المقصود أن المراد هنا بالصدقة النافلة والفريضة، فيقول الله جل وعلا لها إنك على خير، وهذا أيضا صرف لها عن إجابة السؤال لها، يعني كأنها تريد الصلاة والصدقة وغيرها تريد أن تكون هي المقدمة في الوزن، يعني أن تكون هي المقدمة فيما يتميز به الناس، يتميز به المكلفون. ثم يأتي الصيام وترتيبها يقول يا ربي أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال، كل عمل يأتي، يأتي الحج بعد ذلك، يأتي الجهاد، يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي طلب العلم، فيقول تلك المقالة فيرد عليه بذلك الرد حتى يأتي الإسلام. والإسلام أحسن السؤال وأحسن التعريف، فقال يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، وهذا فيه تنبيه للسائل للرب جل وعلا أن يسأله بما يناسب مطلوبه، متوسلا إليه بما يناسب مطلوبه من الأسماء الحسنى. فهنا قال يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فكذلك ينبغي للسائل أن يسأل بأسماء الله جل وعلا التي تناسب مطلوبه. فمثلا إذا كان محتاجا للرحمة، إذا كان يسأل الرحمة، كلنا محتاج للرحمة، قال يا رحمن يا رحيم، يا من رحمته وسعت كل شيء، ارحمني برحمتك. أو كان يريد العفو فيسأل الله جل وعلا بالعفو، أو كان يريد الظهور على عدوه يسأل الله جل وعلا بما يناسب ذلك من أسماء الجلال والعزة والقهر والجبروت ونحو ذلك. وهذا هو معنى قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى ادعوه بها؟ أي اسألوه بها، اجعلوها في مسائلكم، اجعلوها في دعائكم. وهذا مما يفتح أبواب إجابة الدعاء، مما يفتح أبواب إجابة الدعاء أن تتوسل إلى الله جل وعلا، وأن تتملق بين يديه، وأن تثني عليه بأسمائه الحسنى بما يناسب مقصودك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في دعواته يعتني بهذا كثيرا، بل كل دعواته فيها هذا المعنى، بل إن تعقيب الآيات وختمها في القرآن روعي فيه هذا المعنى. ومن ذلك ما هو مشهور في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فها هنا يناسب الحكم العزة والحكمة. ولهذا كان أعرابي سمع قارئا يقرأ هذه الآية وختمها بقوله: وهو الغفور الرحيم، أخطأ القارئ. فقال الأعرابي: لا يكون. قال الأعرابي: لا يكون، هذا من فقهه. فردها القارئ قال: وهو العزيز الحكيم. قال: الآن عز فحكم. وهذا مما ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا به جدا في فهم القرآن، في ختام الآيات بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلاقة ذلك الختم بما في الآية من حكم أو خبر أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب أو نحو ذلك. كذلك في الدعاء ينبغي لنا أن نعتني بهذا جدا، بل إن من أسباب إجابة الدعاء الأسباب العظيمة أن يوفق العبد لأن يسأل الله جل وعلا بما يناسب دعاءه من الأسماء الحسنى فيتوسل إليه بأسمائه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، أنه حين قال: فآت العرش فأسجد فأحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. ولهذا أرى من العجب أن العبد يسأل الله جل وعلا وهو لم يستحضر ما يقول، يرفع يديه يسأل الرب تبارك وتعالى، يسأل من بيده ملكوت كل شيء، وهو لم يعد السؤال. ولو قابل عظيما من الناس لأعد الكلام وأحسن الاختيار، والله جل وعلا أحق بذلك وأجدر. فينبغي للعبد أن يكون في هذا الأمر على علم وعلى بصيرة، لا يكون كالعوام يرفع يديه وربما سأل أسئلة ليست بلائقة بمكانته، لائقة بما ينبغي منه من معرفته بالله جل وعلا وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بل ينبغي أن يستحضر السؤال. وإذا كان العبد لا يستطيع مثل ذلك فإن عليه، سواء استطاع أو لم يستطع، فإن عليه أن يلتزم بالوارد، أن يلتزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، لأنها مجامع الدعاء. ولهذا تجد أن الدعاء في قوله، في قول الصحابي حينما رفع رأسه من الركوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، رفع الصحابي رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. قال: ربنا بدون اللهم، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثنى على الله جل وعلا بما وفق إليه. فلما ختم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي قال تلك الكلمة؟ فقال الرجل: أنا. قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وهذا مما ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا به، فإن سؤال الله جل وعلا ليس بالمقام السهل، دعاء الله جل وعلا ليس بالمقام السهل أن ترفع يديك وتسأله جل وعلا، فلا بد أن تكون في ألفاظك وفي دعائك محترزا متبينا ما تدعو به، وحبذا لو كان تحضير لهذه الأسئلة، وأن تكون أنت تطلب من الله جل وعلا بمجامع الدعاء. وما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغنية كل الغنية. نرجع إلى هذا الحديث، فقول الإسلام: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، لأجل المناسبة الاشتقاقية ما بينهما، فالإسلام من السلم والسلم، والسلام كذلك، فبينهما مناسبة. والسلام من أسماء الله جل وعلا وفيه السلامة، والإسلام يريد أن يكون هو الذي به يسلم الناس، والذي ينفع الناس الذين أتوا به. فهناك مناسبة للمطلوب، وهو أن من أتى بالإسلام سلم من العذاب، سلم من الأخذ والنكال، واسم الله جل وعلا السلام. فقال الله جل وعلا له: إنك على خير، بك آخذ، أو قال كما في رواية: بك اليوم آخذ وبك أعطي. هذا زاد هذه الكلمة الله جل وعلا: بك اليوم آخذ وبك أعطي. آخذ من الأخذ والمؤاخذة، وأعطي من العطاء. فالأول من مثل قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والثاني: وبك أعطي، من مثل قوله تعالى في نعيم أهل الجنة: عطاء غير مجدود. فقوله بك اليوم آخذ يعني أؤاخذ، وبك أعطي يعني أنعم وأكرم وأفيض من الخيرات ونحو ذلك. وهذا يدل على أن أعظم الأمر هو الإسلام، أعظم ما يأتي به العبد هو الإسلام. فالصلاة أخرت والصدقة أخرت مع أنها خير، ومع أن الصلاة خير، والصيام أخر والأعمال أخرت، فأتى الإسلام شفيعا لأصحابه، أتى الإسلام منجيا لأهله. ولهذا من أتى بالإسلام الصحيح مات موحدا، فإنه لن يخلد في النار، ولو كان معه من العمل السيء ما معه. من أتى بالإسلام الصحيح استسلم لله وانقاد بترك الشرك والالتزام بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، فإنه موعود بالنجاة من النار. وهؤلاء هم أهل التوحيد، أو الموحدون من هذه الأمة. ومعنى ذلك أن من أتى بالصلاة والصدقة والصيام، سواء كانت تلك الأعمال فرضا أو كانت نفلا مهما بالغ في ذلك، وأتى بالأعمال الأخرى من الجهاد ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن طلب العلم أو تعليم العلم، ولم يأتي بالإسلام الصحيح، فإنه لن يقبل منه. فلا يغتر إذن العبد بكثرة صلاة فرد من الناس وهو غير موحد لم يأتي بالإسلام، لأن الله جل وعلا قال: بك اليوم آخذ وبك أعطي. فمن لم يأتي بالإسلام الصحيح فإن أعماله تكون هباء. ونرى اليوم أناسا جباههم فيها أثر كثرة السجود، وربما كانت صدقاتهم كثيرة، وربما كان صيامهم كثيرا، وربما كان جهادهم كبيرا، ولكنه إذا لم يقترن بالتوحيد فإن تلك الأعمال لا تنفع صاحبها مهما بلغ. ألا ترى أن المنافقين كانوا يأتون بالصلاة وبالصدقات المفروضة، ويصومون مع الناس، ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانوا لم يأتوا بالإسلام فإنهم لم ينفعهم ذلك. ولا ترى إلى الخوارج الذين خرجوا في وقت علي رضي الله عنه، قال فيهم عليه الصلاة والسلام واصفا لحالهم: يحقر أحدكم، يعني الصحابة، صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا. وهذا يعني أن أعظم الأمر ورأس الأمر هو الإسلام، هو تحقيق التوحيد، تحقيق الإسلام الذي مر معنا في باب تفسير الإسلام، وهذا من أتى به فإنه على خير، وأما من تخلى عنه وتساهل فيه فإنه ولو أتى بصلاة عظيمة أو بزكاة أو بصيام أو بجهاد أو بأمر بمعروف نهي عن منكر أو بدعوة فإن إلى الإسلام الذي يعتقده، فإنه لن ينفعه عند الله جل وعلا إلا إذا أتى بالإسلام الصحيح. من خلط كان مسلما لكن خلط بإسلامه شيء من الباطل، إما من الشركيات التي لا تخرج من الملة، أو بأنواع المحرمات أو نحو ذلك، فهذا من أهل الوعيد، تنفعه صلاته لأن إسلامه ثبت له، لأن الإسلام ثبت له فإنه ينفعه بقية عمله. فأول ما ينظر الله جل وعلا فيه هو الإسلام، والصلاة أول ما ينظر الله جل وعلا في الأعمال هي الصلاة، فبعد الإسلام تأتي الصلاة كما جاء في هذا الحديث، ثم الصدقة، ثم الصيام، ثم غير ذلك من الأعمال. وهذا يدل دلالة واضحة على عظم شأن الإسلام، وأنه يجب على طلاب العلم ويجب على أهل الخير وأهل الدعوة أن يجعلوا همهم تعريف الناس الإسلام وتعريف الناس التوحيد، هذا الأمر الذي به نجاتهم يوم القيامة، به نجاتهم في قبورهم، به نجاتهم يوم لقاء الله جل وعلا، وأنهم لا يحابون أحدا في هذا الأمر. فمن كان مشركا أو متساهلا في تحقيق الإسلام، في تحقيق الشهادتين، فلا حرمة له ولو كانت جبهته فيها من أثر السجود ما فيها، لأن الصلاة متأثرة عن الإسلام، كما قال الله جل وعلا هنا: بك اليوم آخذ وبك أعطي. وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث هو كالتفسير للآية، فما دل عليه دلت عليه نصوص كثيرة، فإن رأس الأمر الإسلام، ولهذا يعجب المرء من الذين يتهاونون في تعريف الناس الاعتقاد الصحيح ووزن الناس بالاعتقاد الصحيح، لأن هذا الأمر هو الذي به يزن الله جل وعلا الناس يوم القيامة، فكيف لا نزن به الناس في هذه الدنيا؟ فالاعتقاد وترك الشرك والدعوة إلى التوحيد هو رأس الأمر كله. والعجب أن من الناس من يتخلف عن هذا الأمر بأنواع من الأعذار، وهذا ليس بعذر، كل ما يريدونه ليس بعذر، لأن إذا علمنا أن الناس مجزيون بتوحيدهم وأن التوحيد والإسلام وتحقيق ذلك أنه هو رأس الأمر، فإن معنى ذلك أن الدعوة إليه وتعريف الناس به أن هذا من أهم الفرائض. فمن صحت عقيدته غفرت له كثير من ذنوبه بثمرة توحيده، ومتى قويت العقيدة فإنه يرجى له ألا يعذب بما فعل من الكبائر إذا مات مصرا عليها. ولهذا كما مر معنا في أول باب أن أبا الدرداء قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. لا شك هذا الأمر لا يستوي، فإنه إذا صحت العقيدة بارك الله جل وعلا في الأعمال الباقية. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث عائشة، وقد مر معنا تفصيل الكلام عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في أوله: وفي الصحيح، ويعني بقوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم رحمه الله، لأن هذا اللفظ أو رواه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، فهو من رواية البخاري تعليقا مجزوما به، ومن رواية مسلم في صحيحه. وبينا معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث القسم الثاني من التفسير لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من أتى بغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى فإنه لن يقبل منه، أتى بعبادات عظيمة مبتدعة فإنه لن يقبل منه، أتى بأذكار كثيرة مبتدعة فإنها لن تقبل منه، أتى باحتفالات كثيرة يظن أنها تقرب إلى الله جل وعلا فهذه لا تقبل منه. لما قلنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان العمل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو مقبول إن شاء الله مع توفر باقي الشروط، أما إذا كان ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. فمن الناس من يأتي بأعمال عظيمة مثل الجبال لكن ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الحث على معرفة السنة، على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من الهدى والدين، لأن بذلك يجعل المرء أعماله على وفق ما أتى به الشرع، والشرع لم يأتي ليتعبد الناس على أهوائهم. الله جل وعلا ما أرسل الرسول ولا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ليتعبد الناس بأهوائهم، إنما أتوا بشرع يجب على الناس أن يتبعوه، لأن أمور الدين لا تدرك بالعقول إنما هو الاتباع، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه القويم ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر المتبصرين في أمرنا كله، وأن يجعل خاتمتنا يوم نلقاه خاتمة الموحدين المسلمين الذين أتوه بتحقيق التوحيد، ونسأله أن يعفو عنا زللنا ومعاصينا وكل ذلك عندنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله فقال أمته يكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني، ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. قال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله جل وعلا لنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وقلوبا خالصة ومخلصة له وأعمالا متقبلة وخاتمة حسنة. هذا الباب هو باب الاستغناء بكتاب الله جل وعلا أو بالقرآن عن كل ما سواه، وساق فيه الإمام رحمه الله تعالى آية وحديثا، ويعني بهذه الترجمة أن الكتاب أنزله الله جل وعلا، يعني القرآن أنزله الله جل وعلا حجة باقية على خلقه ينهلون منه يستفيدون منه علومهم، فكل شيء ينفعهم فهو فيه، كل شيء ينفعهم في دنياهم لآخرتهم ولمعادهم فإنه موجود في كتاب الله. وإذا كان الأمر كذلك فإن المؤمن يستغني بكتاب الله عن كل ما سواه، لأنه إذا كان الكتاب أي القرآن كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كل ما يحتاج إليه العباد في أمر دينهم وأمر آخرتهم فهو فيه، فإنه يستغنى به عن غيره، فلا يلتفت إلى غيره ولا يبحث في غيره ولا ينظر في غيره، سواء كان ذلك الغير من الكتب المنزلة من عند الله كالتوراة والإنجيل، أو كان ما هو من صنع البشر من الكتب التي صنعها البشر وألفها البشر، وهذا على التفصيل الذي سيأتي في أثناء الشرح. فالمراد بهذه الترجمة ظاهر، وهو أن المؤمنين أن المسلمين يستغنون بكتاب الله عن كل ما سواه، فكل شيء جاء في كتاب الله فهو الحق والهدى، والكتاب ليس فيه نقص، فكل ما ينفع العبد في دنياه وفي آخرته فإنه منبه فيه إما على وجه التفصيل أو على وجه التأصيل في هذا الكتاب الذي قال الله جل وعلا فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ساق رحمه الله تعالى آية سورة النحل فقال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الآية فيها بيان أن القرآن فيه بيان كل شيء، وأن كل شيء موجود في هذا القرآن، وهي مثل آية سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إلا أن آية سورة الأنعام فيها خلاف في تفسيرها، هل الكتاب المذكور فيها هو القرآن أم هو اللوح المحفوظ، على قولين لأهل التفسير. منهم من يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني في اللوح المحفوظ، فكل شيء حادث أو سيحدث أو حدث فإنه في اللوح المحفوظ مسطر ومكتوب. وأما هذه الآية فالمراد بالكتاب فيها القرآن، لأن الله جل وعلا وصفه بأنه منزل فقال: ونزلنا عليك الكتاب. والصحيح في آية سورة الأنعام أن المراد بها أيضا القرآن، لأنها مثل هذه الآية. وقوله هنا: ونزلنا عليك الكتاب، نزلنا كثيرا ما تقترن بالقرآن بهذا اللفظ، نزل فعل، بخلاف الكتب التي أنزلها الله جل وعلا من قبل، فإنها في القرآن يأتي وصفها بالتنزل بلفظ أنزل وأنزلنا. وفي ذلك فائدة، وهو أن تلك الكتب أنزلت جملة واحدة، وأما القرآن فأنزل نجوما مفرقا على 23 سنة تكلم الله جل وعلا به، ويسمع جبريل كلام الله تبارك وتعالى فيبلغه محمدا عليه الصلاة والسلام بحسب الوقائع والأحوال، بحسب ما يحتاج إليه العباد، كما قال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ومن مثل قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونحو ذلك من الآيات. عليك ونزلنا عليك الكتاب، هذه الآية وأمثالها يستدل بها أهل السنة على علو الله تبارك وتعالى، وهذا ليس مقصودا للمؤلف، إنما المقصود ما سيأتي بعد ذلك من قوله: تبيانا لكل شيء. وتبيانا تفعال، وهو مصدر، ومعنى التبيان البيان. فمعنى الآية: ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، بيانا لكل شيء. فتبيان مصدر، تبيانا لكل شيء. وقد أعربت أن على أنها مفعول لأجله، لكن الأظهر أنها مصدر. ثم في قوله: تبيانا لكل شيء، وهو المقصود هذا العموم بقوله كل شيء، هل هو عام في كل الأشياء أم هو عام فيما يناسبه؟ من المعلوم أنه متقرر في الأصول أن كل من ألفاظ العموم، لكنها من ألفاظ العموم الظاهر، ليست من ألفاظ العموم النصي، بمعنى ذلك أنه قد يخرج عن عمومها ما لا يناسب المقام، أو يخرج من عمومها أشياء لا يقتضيها المقام، وهذا له نظائر. ولهذا فسر مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي المعروف تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، فسر هذه الآية بقوله: يعني الحلال والحرام، تبيانا لكل شيء، يعني تبيانا لكل حلال وتبيانا لكل لكل حرام، فهل الحلال موجود في كتاب الله والحرام موجود في كتاب الله؟ وفسرها ابن جريج تابعي المعروف بهذا أيضا، وروي عن ابن مسعود أنه فسرها بقوله كل علم في كتاب الله، ولكن في إسناده رجل لم يسمى عن رجل عن ابن مسعود، وهذا ضعيف وأيضا هو لا يناسب. ولهذا ابن جرير وغيره من أئمة المفسرين فسروا الآية بأنها تبيانا لكل شيء يحتاجه العباد في أمر دينهم، فتفسير مجاهد وتفسير ابن جريج في الحلال والحرام هذا من التفسير بالمفرد الذي يحتاج إليه الناس، يعني ليس تفسيرا فيه قصر للآية على هذا، ولكنه تفسير فيه ذكر بعض أفراد ما يشمله المعنى. ولهذا تفسير ابن جرير رحمه الله وغيره هذا هو الأظهر وهو الصحيح، من أن قوله تعالى تبيانا لكل شيء يعني بيانا لكل شيء يحتاجه العباد في دينهم. وإذا تبين ذلك فإن أصول العلوم النافعة ثلاثة: العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما يتصف به، ما يستحقه جل وعلا من توحيده في ربوبيته وتوحيده في عبادته يعني في ألوهيته جل وعلا، وما له من الصفات وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا نوع من أنواع العلوم وهو في كتاب الله جل وعلا. والنوع الثاني من أنواع العلوم التي يحتاج إليها العباد في دينهم وآخرتهم أتم الحاجة علم الحلال والحرام، علم الفقه، ما أبيح لهم أن يفعلوه أو ما أمروا به إما فرضا أو استحبابا أو ما حرم عليهم، وهذا هو المسمى بعلم الفقه، يعني علم الحلال والحرام، وهذا هو الذي فسر الآية به مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهذا من أصول العلوم النافعة. الثالث هو العلم بما يكون العباد عليه بعد مماتهم إلى آخر أو إلى الآماد التي لا تنقضي، يعني من بعد مماتهم إلى أن يكون أهل الجنة في الجنة وإلى أن يكون أهل النار في النار، وهذا هو المسمى بعلم اليوم الآخر أو علم المعاد. وهذه العلوم الثلاثة هي أصول العلوم النافعة التي تحيي القلب وتجعل القلب قلبا يقظا حيا عالما بربه، عالما بمراد ربه منه، عالما بمصيره وإلى أين سيكون وإلى أي حال سيكون عليها. فلهذا جاء في الحديث أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وذلك لأن العلوم النافعة الثلاثة هي التي ذكرت: علم التوحيد وعلم الفقه الحلال والحرام وعلم المعاد. وهذه العلوم النافعة كلها في القرآن على أتم بيان وعلى أتم تفصيل. وعلم التوحيد هو ثلث تلك العلوم، وسورة الإخلاص كلها في التوحيد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن في التوحيد، يعني من حيث الدلالة لا من حيث العدد، من حيث تنوع العلم لا من حيث عدد الآيات، وهذه السورة في توحيد الله جل وعلا. وبتقسيم آخر فإن الله جل وعلا له أمر وله خبر، وقد أمر عباده بما ينفعهم وأخبرهم بما ينفعهم، وهذان القسمان في كتاب الله. فكتاب الله جل وعلا منقسم إلى هذين القسمين: أوامر وأخبار. الأوامر فيها الحلال والحرام، والأخبار فيها التوحيد وفيها قصص الموحدين من المرسلين وأتباعهم، وقصص المعرضين عن التوحيد من المشركين ومن شابههم، وفيه أمر المعاد وما يحصل بعد الممات إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذا أحد نوعي الخبر الذي للعباد به حاجة أيما حاجة. ولهذا قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كل علم يحتاجه العباد في صلاح قلوبهم وصلاح أعمالهم وصلاح دنياهم لآخرتهم وما يكونون عليه في آخرتهم فهو في القرآن. فإن احتاجوا معرفة حق الله جل وعلا فهو في القرآن، إن احتاجوا إلى معرفة صفة الله جل وعلا وصفاته ومعرفة أسمائه جل وعلا فهي في القرآن على أتم بيان، وإن احتاجوا إلى معرفة الفقه الحلال والحرام فهو في القرآن، وإن احتاجوا إلى معرفة مصيرهم وأحوال اليوم الآخر فهو في القرآن. فالله جل وعلا قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأكبر النعمة وأكبر الفضل بهذا القرآن، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فسر هذه الآية بقوله: فضل الله ورحمته القرآن. فالله جل وعلا أتم علينا النعمة والفضل والرحمة بهذا القرآن، فكل هدى وكل شفاء وكل خير وكل علم ينفع العباد في دينهم وفي آخرتهم فهو في هذا الكتاب. ولهذا قال المؤلف: باب الاستغناء بكتاب الله أو بالقرآن أو بالكتاب عن كل ما سواه، لأنه فيه الهدى كله، لأن الهدى كله فيه، ولأن الخير كله فيه، ولأن أصول ما ينفع العبد وتفاصيل ما ينفع العبد في هذا القرآن. السنة كلها بأجمعها وبتفاصيلها هي في آية واحدة من كتاب الله جل وعلا، وهي في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالسنة كلها في هذا، في هذه الآية، آية الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني سواء كان أتاكم بالأخبار التي يجب عليكم تصديقها أو بالأوامر والنواهي التي يجب عليكم الالتزام بها فيجب عليكم أن تأخذوا ذلك، وما نهاكم عنه من الأفعال فانتهوا. فما آتانا من الأخبار والأوامر نأخذه، وما نهانا عنه فإننا ننتهي، والسنة كلها في هذا. ولهذا قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه حينما ذكر أن الله جل وعلا لعن في كتابه الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله، قالت له امرأة: يا ابن مسعود، لقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد هذا في كتاب الله. قال: لئن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى قد تدل بذلك وقال: إنما يجب علينا أن نتبع كتاب الله وفيه تفاصيل كل شيء من ما ينفع الناس في دينهم. فسأله رجل قال: يا محمد بن إدريس، أين في كتاب الله المحرم يقتل زنبورا؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أن فانتهوا. حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير وساق بسنده إلى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ثم ذكر إسنادا آخر قال: حدثنا سفيان عن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر سئل عن المحرم يقتل زنبورا فقال: نعم. وهذا استدلال صحيح من الشافعي وقد تبع فيه الصحابة رضوان الله عليه. فكل أمر ينفع العباد في دينهم في التوحيد أو في الفقه في الحلال والحرام أو في أمر المعاد فإنه في كتاب الله جل وعلا، وتفاصيل ذلك تفاصيل ما في تفاصيل كتاب الله وما في كتاب الله، وتفاصيل ذلك هي بيان لما في كتاب الله. وقد قال الله جل وعلا: وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه في سورة النحل أيضا. فالذكر الذي هو القرآن الذي هو السنة وهي الحكمة هي كالتفصيل بل هي تفصيل وبيان لما أجمل في كتاب الله. ولهذا في قول الشيخ رحمه الله هنا باب الاستغناء بكتاب الله أو بالقرآن عن غيره فإن هذا أصل عظيم. وعلوم الإسلام النافعة التي هي تفصيل لتلك العلوم الثلاثة العلم بتوحيد الله العلم بالفقه العلم بالمعاد هي تفصيل لهذه العلوم التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. وهذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية. وقد ذكر بعض المشايخ بعض العلماء أن هذه الآية فيها تبيان فيها أن كل علم موجود في كتاب الله. وقد أطال السيوطي في كتابه الليل على هذه الآية وذكر أن كل العلوم مستخرجة من كتاب الله ونقل نقلا طويلا عن الأهل عن بعض العلماء في بيان هذا الأمر. ولكن هذا ليس بمعتمد فإنه لا يخلو من تكلف بل إنه نقل أن العلوم المبتدعة مثل التصوف ونحوه أنها مستقاة من كتاب الله وأنها مستفادة من كتاب الله جل وعلا. فالعلوم النافعة حتى السحر وحتى تنجيم والفلك جعلوها مستفادة من كتاب الله جل وعلا والجبر والهندسة والطب ونحو ذلك جعلوها مستفادة من كتاب الله جل وعلا. ولا شك أن في كتاب الله جل وعلا بيانا لأصول كثير من العلوم مثل مثلا ما يذكره بعض علماء المسلمين في أن القرآن هو أول من نبه إلى الجبر وعمل المعادلات وحل المجاهيل في سورة النساء بقوله تعالى مما ترك ونحو ذلك من أنواع العلوم الأخرى مثل الهندسة قالوا في قوله تعالى في سورة المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل هذا فيه بيان أن المثلث لا ظل له. لكن هذه كلها تكلفات. والقرآن إن كان فيه شيء من ذلك أو هو فيه شيء من ذلك لكن لا يسوغ أن نجعل القرآن كتابا أتى لبيان الفلكيات أو لبيان الطبيات أو لبيان أحوال الهندسة أو الجبر أو نحو ذلك. وهذا لا بد من التنبه عليه لأن بعض المفكرين في هذا العصر أرادوا أمرها في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التأصيل سواء في أصول الدين أو في أصول الفقه فإنه ما كان في كتاب الله فهو مقبول وما لم يكن في كتاب الله فهو مردود على أهله. السنة موجودة في القرآن كما أوضحت لكم. الإجماع موجود في القرآن لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بها الشافعي وغيره من أئمة الإسلام على أن القرآن فيه دليل الإجماع. كذلك ما جاء في السنة من الأدلة على اتباع الخلفاء الأربعة فإنها في القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وفرض بما جاء في القرآن. إذن فالعلوم المتفرعة عن الكتاب والسنة وفهم معانيها والتأمل فيها هذه علوم نافعة. فالعلوم المحدثة مثل التصوف والفلسفة بمعناها الواسع وقانون الفلسفة الذي هو المنطق وما ابتدع من الكلام في أصول الدين هذه كلها علوم غير نافعة. ومن ظن أنها نافعة فإن ضررها أكبر من نفعها. وقد أفتى العلماء بحرمة الاشتغال بها وذلك لأنها لا تنفع في بيان القرآن. والله جل وعلا جعل الكتابة بيانا لكل شيء يعني بيانا لكل شيء. وهل هذه في القرآن؟ هل أمر الله بها؟ لا، ولكنها محادة للقرآن لأن فيها تأصيلات مضادة لما أنزل الله جل وعلا في كتابه. وسيأتي مزيد بيانا لهذا في شرح حديث عمر إن شاء الله تعالى. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه وعزاه للنسائي ولغير النسائي. وهذا الحديث رواه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ومن حديث غيره ومنهم الدارمي وأبو يعلى وجماعة كثيرون من أهل العلم رووه وله طرق مختلفة عن جمع من الصحابة. وقد ذكر تخريجه مطولا وأحسن فيه شيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليظ وحسنه ولم يذكر في تخريجه رواية النسائي التي ذكرها الشيخ هنا فينظر ذلك. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر ورقة من التوراة، وقد جاء في بعض الروايات سبب هذا، وهو أن عمر كان له أخ يهودي من بني قريظة، ولا أدري هل أخ يعني من الرضاع وهو الأولى أم يعنى بالأخ معنى آخر، وأنه استنسخه بعض الأوراق من التوراة وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما في هذه الرواية رآها النبي صلى الله عليه وسلم في يده، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال له: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ ومعنى متهوكون متحيرون، فإن التهوك التحير، وفسرها بذلك الحسن البصري رحمه الله كما رواها عنه البيهقي في شعب الإيمان وغيره أيضا. فمعنى متهوكون متحيرون، أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون يا ابن الخطاب، لأنه إذا كان القرآن فيه الشفاء كله وفيه الهدى كله وفيه بيان كل شيء، فلما الذهاب إلى التوراة والنظر فيها؟ ولهذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على مسائل، منها تحريم النظر في التوراة والإنجيل، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ نسخة من التوراة أو نسخة من الإنجيل وينظر فيها. لكن استثنى بعض أهل العلم، استثنوا إذا كما إذا كان في النظر فيها حاجة للجهاد في سبيل الله في هذه الدعوة في هذا البيان، فإنه يسوغ ذلك لمن يكون داعيا، لمن يكون مجاهدا باللسان وبالحجة، فإن الاطلاع على ما فيها يقيم الحجة على الآخرين، يعني على اليهود أو على النصارى، وهذا هو الصحيح في المسألة، أن الأصل حرمة النظر فيها إلا لمن احتاج ذلك من أهل العلم الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويريدون الحجة على اليهود وعلى النصارى بما ذكره جل وعلا بما ذكره في التوراة. وها هنا مسألة، وهي: هل النهي هذا لأجل أن التوراة محرفة مبدلة مغيرة، أم أن النهي لأن شريعة الإسلام ولأن القرآن ناسخ لما قبله، فلما كان فيه بيان كل شيء فإنه لا يحتاج معه إلى كتب متقدمة؟ وهذه مسألة بحث، وأصلها هل التوراة محرفة أم ليست بمحرفة، هذا أصل المسألة. والعلماء فيها علماء الإسلام على ثلاثة أقوال، منهم من يقول هي محرفة كلها، يعني أن هذه التوراة ليست هي التي أنزلها الله جل وعلا وأعطاها موسى، وقال آخرون إنها ليست بمحرفة، ولكن ليست بمحرفة بمعنى التبديل والتغيير، وإنما تحريفها بمعنى تأويله بمعنى تأويلها على معاني ليست مرادة، فمعنى يحرفون الكلمة عن مواضعه عند أصحاب هذا القول، يعني يؤولونه ويجعلونه على غير تأويله. ويستدل أصحاب هذا القول، وهم جمع من أئمة السنة والحديث، منهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، فإنه قال يحرفونه بمعنى يؤولونه، وليس تحريف الكلم بمعنى إزالتها وتغييرها. والدليل لهم في هذا قصة الرجم المعروفة، لما زنى اليهوديان الرجل المرأة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، قالوا ليس في كتابنا الرجم، فقال ائتوا بالتوراة فاتلوها، فأتوا بالتوراة ووضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: إن هذا مره فليرفع يده، فإن آية الرجم تحت يده، يعني في التوراة، فوجدت آية الرجم في ذلك، وهذا دليل له. القول الثالث في المسألة، وهو القول الصحيح المعتمد الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعات كثيرة من أهل العلم، أن التوراة والإنجيل منها ما هو محرف تحريف تبديل وتغيير، ومنها ما هو محرف تحريف تأويل، يعني أن في التوراة الموجودة اليوم وفي الإنجيل الموجود اليوم ما هو مما أنزل وأوتي موسى وعيسى، ومنه ما هو زائد فيه، فيكون التحريف هنا بالمعنيين، التحريف الذي قاله الأولون تحريف التبديل والتغيير موجود صحيح، والتحريف الذي قاله أهل الفئة الثانية البخاري وجماعات كثيرة من أهل الحديث والسنة هذا أيضا موجود. ولهذا قال ابن القيم وغيره قال المسألة العلماء فيها طرفان ووسط، فجعل من يقول بالتحريف تحريف الكلم بمعنى إزالتها وتبديلها وتغييرها طرف، والقول بأنه لا يوجد تحريف كلم وإزالة كلم وتغيير كلم طرف، والصحيح الوسط وهو أنه فيه هذا وفيه هذا، فيه من كلام الله وفيه من كلام البشر أدخلوه فيه وغيروا، حذفوا بعض الآيات وأدخلوا ما ليس فيه وأولوا وبدلوا وحرفوا، هذا كله فيه. وساق ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا في هذا في بيان ما زادوه في التوراة وما غيروه. ولهذا عيسى عليه السلام في القرآن أنه قال ربنا جل وعلا عنه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذا نظرت إلى الأناجيل الموجودة هذه لا تجد فيها هذا، مع أن التوراة الموجودة اليوم فيها البشارة بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان اليهود ينتظرونه وهي موجودة إلى الآن، يعني في التوراة في النسخة العربية موجود ما يدل على ذلك. فيها أشياء زادوها وحرفوها وذكر أمثلة، نذكر لكم مثلا واحدا لأن المقام ليس هو مقام التفصيل في ذلك، مثل ما في التوراة أن الله يأمرك، يعني يأمر إبراهيم، يا إبراهيم إن الله يأمرك أن تذبح بكرك ووحيدك إسحاق، بكرك ووحيدك إسحاق. فقوله هنا بكرك ووحيدك هذه موجودة في التوراة، لكن هم زادوا عليها إسحاق، ومعلوم أن إسحاق ليس بكرا لإبراهيم، بل البكر هو وإسماعيل، والذبيح إسماعيل عليه السلام وليس بإسحاق، وهم زادوا ذلك وهذا من الزيادة. وربما كان فيهم تحريف بمعنى الحذف، حذفوا من التوراة ما حذفوا وأبقوا ما أبقوا وأولوا وزادوا، فهذا موجود. ولهذا لا يسوغ أن يأتي أحد اليوم ويسب التوراة الموجودة اليوم، لا يجوز هذا. كذلك لا يجوز له أن يستهين بها مطلقا، لا يستهين بالتوراة الموجودة اليوم، لا، لأنها فيها ما هو من كلام الله وفيها ما هو محرف وزيادات وتغيير وتبديل، لهذا المقام يحتاج إلى تفصيل. لهذا والله أعلم حرم أهل العلم النظر فيها لأنها تحتوي على أباطيل، ولأنها أدخلت فيها قصص ليست منها، وأدخل فيها كلام من كلام علماء أهل الكتاب ليست في التوراة. ولذلك إذا رأيت فيها تجد أن فيها أخبار في التوراة، أخبار عن موسى، وفي الإنجيل أخبار عن عيسى، كيف كما زعموا كيف صلبوه وكيف حصل القتل عليه كما زعموا، يعني على الشبه الذي ألقي عليه. والمقصود من هذا أن المقام هذا يحتاج منك إلى تنبه وإلى تفصيل. نرجع إلى أصل الكلام وهو هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أو تحريم النظر في التوراة والإنجيل لأجل أنها محرفة أو لأجل أنها منسوخة؟ والجواب يتضح لك بما سبق تفصيله، من أنه لأجل تحريفها ولأجل أنها ليست هي التوراة التي أنزل الله جل وعلا على موسى، وأيضا لأنها منسوخة، فالشرع الذي فيها نسخ بالشرع الذي جاء في القرآن، فإذن الصحيح أن النهي لأجل المعنيين جميعا، لأجل المعنيين جميعا، لأجل أنها محرفة ولأجل أنها منسوخة، فاجتمع إذن في العلة الأمران هذا وذاك. هنا قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني بالشريعة البيضاء النقية، والشريعة معناها أعم من كونها الحلال والحرام لأنها تطلق باعتبارات، جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو لاتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات وناسخة لجميع الرسالات. وهذا عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، إذا نزل في آخر الزمان، نزل من السماء في دمشق، فإنه يحكم بالإسلام، ولهذا يلغز بهذا من أفضل الصحابة، فيقال يعني في الإلغاز يقال أفضل الصحابة عيسى عليه السلام، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حيا وآمن به حين أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به، وهو ينزل ويحكم بشريعة الإسلام ويصلي خلف إمام المسلمين ويقول إمامكم منكم، تكرمة الله، تكرمة الله لهذه الأمة. هذا عيسى عليه السلام. بعد نزوله فإنه لا يتبع ما أوحى الله جل وعلا إليه إذ كان مرسلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو لما أورد المؤلف هذا الحديث، وهذا هو المسألة العظمى، وهي وذلك لأجل التنبيه على أن التوراة إذا كانت من عند الله جل وعلا، ومع ذلك نهي عنها عمر رضي الله عنه، نهي عن النظر في أوراق من التوراة، وذلك للاستغناء بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أن يمنع ما هو أدنى من كلام الله جل وعلا، ما ليس من كلام الله جل وعلا من كلام البشر، من باب أولى، فيمنع النظر في كل ما لم يكن في كتاب الله جل وعلا من الأمور الفلسفية والمنطقية والتصوف والبدع ونحو ذلك، والتفاسير المضلة التي فيها إشارات الصوفية وفيها تأويل الصفات ونحو ذلك. ولهذا اعتنى إمام الدعوة رحمه الله تعالى بهذا أتم العناية، فلا تجد في نجد بل في الجزيرة في وقته رحمه الله تعالى لا تجد الكتب المضلة منتشرة بين الناس، حتى التفاسير التي فيها تأويلات وفيها خروج عن نهج السلف وليست على ما نعلم من السنة ومن أقوال الصحابة، تجد أنها تمنع إلى وقت قريب، تمنع في هذه البلاد، فلا تجد في المكتبات، لا تجد كتبا في التفسير فيها تأويلات، فيها زلل في العقيدة، فيها زلل في السلوك من كتب الصوفية ونحوهم، كذلك لا تجد الكتب المضلة من كتب الفلسفة والمنطق ونحو ذلك. وذلك صيانة أولا للناس في دينهم، ثانيا أنه ما دام أن القرآن نزل تبيانا لكل شيء والسنة كاملة وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام قد أوضحت ذلك وبينته، فلما الحاجة إذن إلى كتب أخرى؟ ولهذا ما نظر أحد في كتب السنة وفي كتب التفسير المعتمدة على السنة وعلى أقوال السلف وما تفرع عن ذلك من العلوم إلا ازداد يقينا وإيمانا بإذنه تعالى، وما نظر في غيرها من الكتب إلا أتته الحيرة التي نبه عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون؟ في هذا تنبيه ودلالة على أن النظر في تلك الكتب يورث الحيرة، وهذا واضح، وقد أثبت أئمة أهل الكلام على أنفسهم الحيرة والضلال، أثبتوا على أنفسهم الاشتباه في الطريق، الاشتباه في المسائل والتحير، حتى قال بعضهم لقد تأملت الطرق الكلامية والمباحث الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت الطريقة المثلى هي طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات واقرأ في النفي، وساق آخر كلام. وقال الآخر من علماء الكلام بل من أئمة أهل الكلام لئن لم يرحمني ربي أو كما قال لأكونن من الخاسرين أو نحو هذه العبارة. وقال الآخر أنا اليوم أموت على عقيدة أمي، وهو إمام. وقال الآخر أنا اليوم على عقيدة عجائز نيسابور، بعد أن رسخت قدمهم في البدع وعلى كعبهم في الضلالات ومخالفة السنة، في آخر حياتهم يأتيهم الندم ولهذا قل واحد منهم إلا أن تجد في التراجم أنه تاب ورجع. هذا الغزالي يقولون إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف ومات وصحيح البخاري على صدره والمقالة معروفة. كذلك الرازي يقولون إنه كتب كتابا فيه بيان رجوعه إلى عقيدة السلف وذكره عنه ابن أبي أصيبع في طبقات الأطباء وأطال في ذكر تلك الرسالة وأنه دفن في مكان بعيد كي لا يراه أحد. وكذلك غيرهم من أئمة أهل الكلام. ما السبب؟ السبب أن النظر في غير الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من العلوم يورث الحيرة والضلال التي خشيها عليه الصلاة والسلام على عمر وهو عمر بقوله أمتهوكون يا ابن الخطاب. وفي هذا دلالة على أنه لا يسوغ لأحد أن ينظر في الكتب التي لا تورثه هدى وشفاء، لا تورثه يقينا، لا تورثه إيمانا، لا ينظر فيها. هل هذا على جميع الناس؟ لا. من احتاج إلى ذلك من أهل العلم ومن طلبة العلم لأجل تعلية راية أهل السنة والإيمان فإن له ذلك. فما نراه اليوم من كثرة نظر طلاب العلم المبتدئين في كتب القوم فإن هذا لا ينبغي. تجد أنهم يذهبون إلى الكتاب الفلاني في التفسير أو ينظرون في كتب التصوف مثل الإحياء ومثل غيره، وهذا كله مما لا ينبغي. لأننا إذا أردنا السلوك الصحيح يعني إصلاح القلوب والأعمال المسمى بالسلوك والأخلاق فإن هذا في الكتاب والسنة فيه شيء كثير. وانظر إلى رياض الصالحين فتجد أنه قد أتى في هذا بما يقرب من الغاية. فإذا لا نحتاج إلى النظر في غيرها لأننا نحتاج إلى التركيز على علوم الكتاب والسنة. ونعود فنقرأ قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو بيان لكل شيء. فمن أراد علم كل شيء فليرجع إلى القرآن وليعتني بالقرآن حفظا وتلاوة وتعليما وتعلما، فإنه هو الهدى وهو الشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وممن استغنى به عن غيره وممن تفقه في دينه وأعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. شيخ أحسن الله إليك، فهم وقفنا الآن أن التوراة الإنجيل في أيديهم.